الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، شرع لعباده التزاوج لإنجاب الأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من سائر العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن لأولادكم عليكم حقوقا كما أن لكم عليهم حقوقا، فأدوا لهم حقوقهم ليؤدوا لكم حقوقكم، فإن الجزاء من جنس العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. عباد الله، إن الإسلام قد اعتنى بالذرار والأولاد عناية تامة، لأن الأولاد والذرار هم أبناء الإسلام، وهم الذين يخلفون آباءهم ويقومون بالمهمات الإسلامية، فلذلك تجب العناية بهم من قبل والديهم ومن قبل ولاة الأمور، حتى ينشأوا على الخير ويتربوا على البر ويكونوا خير خلف لخير سلف. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله أن يرزقهم ذرية طيبة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فليس المقصود حصول الذرية فقط، إنما المقصود الذرية الصالحة والذرية الطيبة. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة الصالحة المستقيمة في دينها، لأنها هي التربة التي يلقي فيها الرجل بذوره لتنبت له الزرع الطيب والنبات الطيب. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين هي التي يحرص عليها المسلم دون نظر إلى جمالها أو حسبها أو مالها، وإنما ينظر إلى دينها، لأنه يريدها لتنجب له ذرية طيبة، وهذا هو المطلوب. أما الجمال وأما المال وأما الحسب فإنها أمور تذهب ولا يبقى لها أثر، بخلاف الدين فإنه تبقى آثاره وتستمر. ثم إذا ولد للمسلم مولود فإنه يحمد الله على ذلك ويشكره، ثم يختار له الاسم الحسن الموافق لأسماء الأنبياء والصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيعبده لله عز وجل. وكذلك يشرع له أن يعق عنه بأن يذبح عنه العقيقة، يذبحها عنه ليفك بها عنه أسر الشيطان، يذبح عن الغلام الذكر شاتين وعن الجارية شات، ذبحها في البيت ويوزع منها ويأكل منها ويفرح بها أهل البيت، تكون شكرا لله سبحانه. ولها تأثير على المولود، لها تأثير طيب على المولود. ثم إذا بلغ المولود 7 سنين وميز، صار يميز، فإنه يأمره بالصلاة، وإذا بلغ 10 فإنه يضربه عليها ويفرق بين الذكر والأنثى وبين الأولاد في المضاجع، فلا يتركهم ينامون جميعا في فراش واحد خشية عليهم من الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها، يعني إذا تركوها تكاسلوا عنها اضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأولاد، أن يؤمروا 7 وأن يضربوا 10 وأن يربوا على الفضيلة، لا كما تقوله الصحف اليوم وأهل الشر من التحذير من العنف الأسري، بمعنى أنكم لا تربوا أولادكم واتركوهم على أهوائهم ورغباتهم، لأن تربيتهم على الخير وتأديبهم عن الشر يسمونه بالعنف الأسري، قبحهم الله. ومن لازم أمرهم بالصلاة، من لازم ذلك أن يعلمهم أحكام الطهارة، وأن يعلمهم القرآن الذي يقرؤون به في الصلاة، ويعلمهم الأذكار التي تقال في الصلاة، ويعلمهم كيفية الصلاة، ويأخذ الذكران منهم إلى المسجد وهم صغار ليربيهم على صلاة الجماعة والاختلاط بالمسلمين في الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. كل هذه أمور حملت على الآباء من الأب والأم، كلهم مسؤولون عن ذلك نحو أولادهم. ولا يكفي هذا، بل على الوالدين أن يربوا أولادهم على الخصال الطيبة والآداب الشرعية، وأن يحموهم من قرناء السوء ومن جلساء السوء يتفقدونهم في البيوت ويتفقدونهم في الشوارع ويتفقدونهم في المدارس، فلا يتركونهم يذهبون أينما شاءوا ويختلطون بمن شاءوا، خصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر وكثر من يتلقفون الأطفال ليفسدوا عقيدتهم ويفسدوا أخلاقهم. فلا يترك الوالد ولده يذهب إلى حيث شاء، إلى التجمعات المشبوهة، في الاستراحات أو في الرحلات أو في غير ذلك من التجمعات التي يغزوها أهل الشر ويبث سمومهم بين الأولاد، يبث فيهم شرب الدخان وشرب المسكر وتعاطي المخدرات. وأعظم من ذلك كله يلقنونهم الأفكار الخبيثة، الأفكار السيئة، فينشأون مبغضين لمجتمعهم، حتى يكونون مبغضين لوالديهم وأقاربهم، يربوا في قلوبهم النفرة من مجتمعهم، ولذلك يحملون السلاح في وجوه مجتمعهم، يفجرون ويخربون ويكفرون، كل هذا نتيجة لإهمال الآباء، ترك أولادهم يهيمون ويسرحون أينما شاءوا، لأن الوالد مشغول بدنياه وبتجارته وبمكاسبه ولا يسأل عن أولاده، والأم مشغولة بوظيفتها ودراستها، وتترك التربية للمربيات اللاتي لا يشفقن على الأولاد، وربما يكون مربيات سيئات، فمن أين يحصل الصلاح للأولاد مع هذه الأمور الخطيرة؟ فعلى الوالدين أن يتنبهوا لذلك. عباد الله، إن من يرى أخلاقيات وسلوكيات الأولاد في هذه البلاد يندى لها الجبين، تراهم يلعبون في السيارات المثمنة، يلعبون بها بالتفحيط، فيعرضوا أنفسهم ويعرضوا غيرهم للأخطار، وينزع منهم الحياء، ويتلفون الأموال. ما هذه التربية؟ هذه تربية سيئة. تراهم يكتبون على الجدران ويلوثون المباني بكتابات قبيحة، وربما يكتبون أشعارا هابطة وأشعارا سيئة تلقفوها من غيرهم من جلساء السوء، أو تلقفوها من وسائل الإعلام والفضائيات فنشروها على الجدران. هذا يدل، هذه الكتابات السيئة تدل على أن من كتبها منحرف في فكره وفي سلوكه، وأنه تربى على الشر. هذا لا يوجد حتى في بلاد الكفار، في بلاد الكفار لا يوجد هذه السلوكيات وهذه المظاهر السيئة، وهذا مسبة على الإسلام. فالعدو إذا رأى هذه المظاهر صار يصف الإسلام بأنه دين الإهمال ودين العنف ودين القسوة، لأنه يرى هذه السلوكيات المنحرفة في أخلاقهم وفي تصرفاتهم، فينسب هذا إلى الإسلام، والإسلام منه بريء. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على أولادكم كما تحافظون أو أشد على أموالكم، كما تحافظون على الدواب التي عندكم من السراق ومن الذئب ومن الافتراس، أولادكم أغلى من ذلك. حافظوا على أولادكم، لأنكم في زمان كما تعلمون انتشرت فيه الشرور والفتن، وغزانا العدو بكل وسيلة لإفساد أبنائنا وبناتنا، فلنكن على حذر من ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واهتموا بأولادكم، اتجهوا إلى أولادكم قبل أن يخرجوا عن سيطرتكم، وقبل أن لا تستطيعوا إرجاعهم إلى الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب، إذا فات الأوان فلن تستطيع أن ترد أولادك، وإنما تبقى الحسرة في قلبك والأسى في نفسك على أولاد ضيعتهم فصاروا حربا عليك وعلى مجتمعك.